لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان دون ذلك فمهله من حيث أنشاء، أي من المكان الذي قرر فيه أن يأتي بعمره. لو كان داخل الحرم فإحرامه من أدنى الحل، ما يحرم من الحرم بالحج بالعمرة، أما الحج فيحرم منه، لكن بالعمرة لابد أن يخرج إلى الحل التنعيم أو عرفات أو نحو. يقول معروف أن الصف الأول فيه أجر، لكن ما هو أجر الصفوف التي تليه؟ هل هي متساوية؟ نقول لا، الصف الثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، والرابع أفضل من الخامس، وهكذا. أتم الصف الأول فالأول، هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل تصح صلاتي خلف إمام بيني وبينه خلاف شخصي؟ ما العلم بأنه صدر من السلام غير مقبول؟ نقول نعم، صلاتك وراء صحيحة ولو كنت ما تحبه وبينك وبينه شحن، لكن المفروض أن تحمى بينك وبينه، تزيل ما بينك وبينه. إن كنت أخطأت عليه فتحلل منه، إن كان أخطأ عليك فبين له خطأه، لعله هو أيضا أن يعرف موضع الخطأ منه، وتبين له أنه ليس بينك وبينه أمر يتعلق بعبادتك، وإنما هذه أمور دنيوية، وهذه الأمور الدنيوية لا تستحق إن الإنسان يخاصم عليها ويؤذي عليها. يقول نحن اثنان، انا واختي، مات ابي وخلف لنا ارضا، وبعد ذلك عرضت على اختي ان تاخذ نصيبها الشرعي ورفضت وقالت نسامح فيه لاخي، شاهد بذلك وفيه شهود بذلك، وبعد اكثر من 3 سنوات صار بيننا خلاف حيث طلبت نصيبها، هل نعطيها أم لا؟ هذه المسألة تحتاج إلى استفسار من الأخت، هل صحيح صدر من هذا الشيء ولا لا؟ لكن على فرض أن هذا الكلام صحيح وأنها تنازلت عن حقها بطوعها واختيارها من دون تأثير أو إكراه على هذا الأمر أو تضييق عليها أو نحو ذلك، أو تحميلها مسؤوليات خوفتها بها، إذا كانت تنازلت بنفس طيبة فليس لها أن ترجع إذا كنت قبضت هذه العطية وقبضت فيها، لأن هذه عطية والعطية تلزم بالقبض، إذا قبضتها قبضا شرعيا وتصرفت فيها تصرفا صحيحا حينئذ ليس لها الحق في الرجوع. هذا يسأل يقول هل يجوز الإنسان السعي بين الصفا والمروة بدون ملابس الإحرام تطوعا كما قال جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شكور عليم. السعي بين الصفا والمروة نسك لا يكون إلا في حج أو عمرة، سواء أكان هذا النسك فرضا أو تطوعا، وليس السعي فيه تطوع، وإنما النسك هو الذي فيه تطوع. فقوله من تطوع خيرا بالنسك وليس بالسعي. فإذا أن إنسان حج تطوع أو اعتمر عمرة تطوع فلا إثم عليه إذا سعى بين الصفا والمروة، كما أنه لا إثم عليه إذا كان هذا فرضا. وربما يشكل على بعضكم هذا المعنى، يعني أن الإنسان إذا سعى بين الصفا والمروة ما عليه إثم، بينما السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، فكيف يكون لا إثم عليه؟ سبب نزول هذه الآية هو الذي يحدد لنا الجواب عن هذا الإشكال. كان في الجاهلية موضوع على الصفا والمروة صنمين، صنم الساف على الصفا ونائلة على المروة، وهما حجران كان أصلهما آدميان رجل وامرأة زنيا في الكعبة، مسخهما الله حجارة. وبعد تطاول الزمن ظن الكفار أنهما معبودين، وكان قد نصب أحدهما على الصفا والآخر على المروة للاعتبار، لكن مع طول الزمن صار الناس يعبدونهما. فلما أن الصحابة رضي الله عنهم جاءوا بعد الإسلام للحج تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة، لأن أهل الجاهلية كانوا يسعون بينهما عبادة للصنمين. فأنزل الله تعالى أما عبادتكم ليست كعبادتهم، إنكم تسعون بين الصفا والمروة وليس بين إساف ونائمة، فلا إثم عليكم لأن الصفا والمروة من شعائر الله وليس من أعمال أهل الجاهلية. إن الصفا والمروة من شعائر الله التي جعلها الله مكانا للعبادة، فمن حج البيت أو اعتمر هذا البيت فلا إثم عليه إذا سعى بين الصفا والمروة، لأنه لم يقصد ما كان يقصده أهل الجاهلية. ومن تطوع بالحج أو تطوع بالعمرة فأيضا لا جناح عليه. هذا هو المعنى المراد. من الاخوان يوقف الخط بعض اعمال في الاحترام. هذا يسأل عن حكم الوشم على مواضع الوضوء والاغتسال ان يطهر. الوشم داخل الجلد والمطلوب غسل الجلد. الإنسان إذا غسل البشرة طهرة ولا شيء عليه إن شاء الله. الوشم لا شك أنه محرم فعمل من أعمال الجهاد ولا يجوز، لكن إذا كان الإنسان عمل فيه هذا الشيء وهو صغير وهو لا يعرف وتبرك من آله بسبب جهله، إذا كان يستطيع إزالته من دون ضرر فإنه يزيله، إذا كان لا يستطيع إزالته إلا بضرر يلحقه فإنه يبقي ولا شيء عليه. هذا يسأل عن البخاخ الذي يحتاجه مريض الربو ويوضع في الفم، هل يفطر؟ نقول لا، لا يفطر، لأنه من جنس الهواء الذي تنشفه. إلا أن الأكسجين فيه مكثف فلا يؤثر إن شاء الله على الصيام. يقول أم ورثت من زوجها ولها بنتين وابن من هذا الزوج ولها بنت من زوج آخر، هل هذه البنت ترث؟ يقول هذه البنت لا ترث الزوج الآخر، لا دخل لها به، الذي يرثه أولاده وهما البنتان وابن، أما بنت الرجل الآخر فهذه بنت الناس ولا علاقة لها بهذا المورث. نعم هذه البنت ترث هذه المرأة، إذا ماتت فيها فإن أولادها يرثونها من هذا الرجل ومن الرجل الذي قبله. يقول ما حكم صلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف؟ نقول هذه من السنن، سنن الطواف، وهي جزء تابع للطواف، فهي من مكملات الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف بالبيت اتجه إلى مقام إبراهيم وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين. وإذا كان الناس يطوفون خلف المقام فإنك ترجع عنهم بعيدا في مكان لا طواف فيه وتصلي فيه ركعتين، وإن صليتها في أي مكان من الحرم صح ذلك، لأن الحرم كله مقام لإبراهيم عليه السلام. يقول هذا السؤال عن الكتاب الذي معنا، يقول تفسير ابن كثير هل هو غير مختصر تفسير ابن كثير؟ نقول نعم، هذا الكتاب الذي نوصي بقراءته والاحتفاظ به هو الكتاب العصر تفسير ابن كثير وليس المختصر، لأن المختصر دخل عليه بعض التصرف من المختصر. هذا يقول إنسان دخل مكة معتمرا مع زوجته وبعد أن طاف وسعى وحلق وجد آثر مذي، ما حكم العمرة؟ الأصل أنه لا شيء عليه في مثل هذه الحالة، لكن من باب الاحتياط له والتنبه له إذا كان قد أحس بسبب من أسباب التي توجد المذي أثناء طوافه، فما لو أنه نظر إلى امرأة أو تابعها أو تلذذ أو نحو ذلك، فإن هذا هو مظنة خروج هذا المذي، فالأحوط له في مثل هذه الحال أن يعيد طوافه وسعيه وحلقه. وأما إذا لم يوجد شيء أثناء الطواف فلا شيء عليه. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ وإذا طفت الوداع هل أغادر دون أن أشتر من شيئا؟ الأصل في طواف الوداع أن يكون بعد انتهاء الإنسان من حاجاته وأغراضه بمكة. وبالنسبة للعمرة ليس بواجب وإنما هو واجب بالحج، ينبغي للإنسان أن يطوف للوداع وإذا لم يطوف فلا شيء عليه. يقول سحب الدم لأجل التحليل واستخدام القطرة في العين هل يؤثر على الصيام؟ نقول لا، لأن سحب الدم للتحليل قليل ولا يؤثر، لا يدخل في حكم الحجامة، وإنما سحب الدم للتبرع، يعني يؤخذ من الإنسان ربع كيلو مثلا أو نصف كيلو، فهذا يؤثر على الصيام وعليه القضاء، وأما القطرة في العين فلا تؤثر أيضا على الصيام لأنها استعمال خارجي مثل غسل الوجه بالماء فإنه لا يؤثر على الصيام. هذا يقول إنسان يطوف أربعة أشواط وانتقض وضوءه ثم توضأ وأكمل من مكان انقطاعه، فهل هذا صحيح؟ نقول إذا كان الفاصل بين انتقاض الوضوء والعودة إليه ثانية والعودة إلى الطواف إذا كان الفاصل يسير فإنه إن شاء الله صحيح ولا شيء عليه. أرجو أن لا يكون هذا الإنسان من أصحاب الوسوسة. هذا يسأل عن الملتزم، ما هو الملتزم؟ هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، وهذا هو الذي يشرع فيه الالتزام دون بقية أجزاء الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف للوداع التزم به. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.